مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 21 إلى 27 مارس 2022 إلى العناوين. وزيرة أفغانية سابقة تقول طالبان هم السلطة الوحيدة في العالم التي تستخدم مواطنيها ورقة ضغط على المجتمع الدولي. اختراق أهم منصات داعش المختصة بالأمن الإلكتروني واتهامات بتصفية حسابات من الداخل. ضيفة الأسبوع السيدة نرجس نيهان، الناشطة الأفغانية وزيرة التعدين والنفط سابقاً، تتحدث عن قرار طالبان منع البنات من التعليم الثانوي. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. صباح يوم الأربعاء 23 مارس تفاجأ الطالبات الثانوية في أفغانستان بإغلاق مدارسهن حتى إشعار آخر. في سبتمبر الماضي، بعد شهر واحد من استيلاء طالبان على كابول، أعلنت الجماعة أن الطلاب فقط سيعودون إلى المدارس الثانوية التي تضم الصفوف من السابع إلى الثاني عشر، على أن تعود الطالبات في مارس. جاء مارس وأعلنت وزارة التعليم في حكومة طالبان أن مدارس البنات ستستقبل الطالبات يوم الأربعاء، وبينما توجهت الطالبات إلى المدارس أعلن طالبان تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى. حكومة طالبان سمحت بتعليم البنات في الصفوف الابتدائية من الصف الأول وحتى السادس، وبالتعليم الجامعي إذا توفرت إجراءات الفصل بين الذكور والإناث. ماذا يعني هذا المنع؟ بعد قليل نتحدث إلى السيدة نرجس نيهان، الناشطة الأفغانية ووزيرة التعدين والنفط في أفغانستان سابقا. بودكاست على راديو الآن. نقل حساب سويتشت على تويتر أنه تم اختراق موقع مؤسسة أفاق الإلكترونية، التي تعتبر من أهم المنصات التي تقدم خدمات أمن وحماية للجهاديين على الإنترنت. سويتشت، وهو حساب يتتبع الجانب التقني للجهاديين، قال إن عناوين IP المستخدمين تسربت نتيجة الاختراق الثاني خلال 3 أعوام، الأول كان في 2019، ويبدو أن الاختراق جاء من الداخل. نشر سويتشت من حساب أحد المشتركين في الموقع صورة بعنوان مؤسسة نفاق الإلكترونية على وزن أفاق، فيها كشف لما يقول إنه اسم مؤسس المنصة، وأن هذا الرجل استغلها لجمع تبرعات يعتقد المستخدمون أنها لحماية أمن التنظيم إلكترونيا، بينما يستغلها في تمويل شركة تملكها خطيبته. حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي كتبوا كثيرا عن هذا الموضوع تحت عنوان اختراق رقمي أم تصفية حسابات. يقول الحساب: نستبعد أن يكون المخترق هذه المرة تابعا لأي جهة أمنية، لأنه لو كان كذلك لتم اعتقال مؤسس المنصة بدلا من نشر صورته وكشف هويته، ولا نستبعد أن يكون الهاكر من أنصار التنظيم نفسه، فشخصية المؤسس كانت ولا زالت جدلية حتى داخل التنظيم، ولا زلنا نتذكر أن بعض الأنصار كان ينظر إليه بعين الريبة. بودكاست على راديو الآن. لوحظ هذا الأسبوع أن داعش بدأ يستخدم لفظ ولاية الساحل كتنظيم إداري منفصل عما يسمى ولاية غرب إفريقيا. ولاية الساحل تغطي مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وكانت تعرف إعلاميا بداعش في الصحراء الكبرى. أما غرب إفريقيا فتشير أساسا إلى الدول التي تتشارك حوض بحيرة تشاد، وأهمها نيجيريا. من اللامي الخبيرة في شؤون الجماعات الجهادية في BBC مونيترينج علقت بأن هذه الخطوة ربما جاءت بناء على تعليمات من الخليفة الجديد أبي الحسن الهاشمي القرشي، ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد شهر من انسحاب فرنسا من مالي. العام الماضي أعلنت فرنسا عن قتل أبي الوليد الصحراوي زعيم داعش في الصحراء ونائبه عبد الحكيم الجزار في هجمتين مختلفتين، ولم يعلن التنظيم عن خليفة لهما. بودكاست على راديو الآن. تدخل الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الثاني خلافاً لكل التوقعات التي قالت إن موسكو ستحسم الأمر في أيام. في هذه الحرب التي تتفوق فيها روسيا عسكرياً على أوكرانيا، استغلت روسيا جمهوريتين حليفتين من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، يرى فيهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يحب أن تكون عليه أوكرانيا. الجمهوريتان هما بيلاروسيا التي أدخلت قوات روسية إلى شمال أوكرانيا، وجمهورية الشيشان التي لم يتأخر رئيسها رمضان قديروف عن إرسال مقاتلين إلى كييف في الأيام الأولى للحرب، وكأن الحرب حربة. الرجل أثار ولا يزال جدلاً كثيراً بسبب تحالفه الأعمى مع بوتين، لكن يبدو أن هذه الحرب ستأتي عليه بالخراب مع ظهور مؤشرات على عزوف عن التطوع للقتال بالرغم من المغريات المالية. الصحفية والأكاديمية الدكتورة فيرا ميرونوفا كشفت عن أن قديروف بات يعاني نقصاً في أعداد المتطوعين للذهاب إلى أوكرانيا، فبدأ يجند الشيشان الذين سجنوا في قضايا إرهاب وتطرف وأفرج عنهم إفراجاً مشروطاً. وتضيف أن سلطات قديروف تهدد هؤلاء بالذهاب إلى أوكرانيا أو تلفيق تهم خرق شروط الإفراج فيعادون إلى السجن. تقول ميرونوفا إن هؤلاء يرسلون حصراً إلى مدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا لأنها بعيدة عن خط التماس، فلن يتمكنوا بسهولة من الانشقاق والانضمام إلى الجانب الأوكراني. وتنوه إلى أن ناشطين شيشان ومعارضين لقديروف بدأوا فعلا يعملون في اتجاه معاكس مع أوكرانيا لتسهيل انشقاق هؤلاء. وفي موقع آخر تضيف ميرونوفا أن الحكومة الشيشانية تغري المتطوعين بمبلغ 2300 دولار مكافأة عند التسجيل و1000 دولار راتبا شهريا، وتلحظ أن هذا لم يعد يكفي لاستقطاب متطوعين لأن الشيشان باتوا يدركون كم أصبحت الحرب بشعة. وهذا ليس في صالح قديروف الذي يريد من الحرب أن تعزز حظوظه عند بوتين، حتى إنه أعلن هذا الأسبوع عن حساب على التليجرام بالعربية لما قالت عنه ميرونوفا إنه مؤشر على لعب بطاقة الدين والتقرب إلى العرب والمسلمين. في مقال نشرته الغارديان بعنوان خسائر الشيشان في أوكرانيا قد تصيب الزعيم قديروف في مقتل، كتبته إيما غراهام هاريس مع ميرونوفا، نقرأ أن ثمت خلافات بين القادة الشيشان والاستخبارات الروس، فالمقاتلون الشيشان يقولون في فيديوهاتهم التي يبثونها من ساحة المعركة إنهم يقاتلون تحت إمرة قديروف وليس الروس، كما أنهم يصرون على تسمية القتال حرباً خلافاً لتعليمات الكرملين التي تفرض استخدام عبارة عملية خاصة. حتى الآن لا يملك بوتين إلا أن يتمسك بالرجل، لكن ثمت سبب آخر لمشاركة قديروف الحرب، وهو وجود فرقتين شيشانيتين تقاتلان مع أوكرانيا تتألفان من شيشان المهجر الذين يبغضون قديروف ويسعون للإطاحة به، وبالتالي فإن كسر شوكة أوكرانيا سيريح قديروف من أعدائه، أو هكذا يظن. بودكاست على راديو الآن. ظهر أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام في مقالة معرفات موالية للهيئة إنه تلبية لدعوة من أهالي أريحة وجبل الزاوية في جنوب إدلب. في الاجتماع امتدح الجولاني ما اعتبرها إنجازات في إدلب ومحيطها جاءت بالرغم من حرب دائرة، وقال إن القوة العسكرية للهيئة ممتازة وإن الجبهات باتت تستطيع الدفاع عن المنطقة بل واستعادة مناطق أخرى. معارضو الهيئة يتهمون الجولاني بتسليم مناطق للنظام عن طريق إضعاف الفصائل التي ترابط فيها. بودكاست على راديو الآن. إذن طالبان تغلق المدارس الثانوية للبنات حتى إشعار آخر. المسألة لا تتعلق بهذا التفصيل وإنما بسياسة طالبان، نواياهم وقدرتهم على الحكم وتمثيل الشعب الأفغاني. نرحب هذا الأسبوع بالسيدة نرجس نيهان الناشطة الأفغانية وزيرة التعدين والنفط في أفغانستان سابقا. شكرا جزيلا لوجودك معنا سيدة نرجس. سيدة نرجس، ما الذي حدث؟ لماذا تراجع الطالبان عن قرار فتح المدارس؟ Well, you know, Nihal, it's not the the first time. Unfortunately, in the last 3 years, تجيب السيدة نرجس. ليست هذه المرة الأولى. للأسف خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بدأنا ممثلين عن منصات مختلفة المفاوضات مع طالبان في الدوحة ونحن نراهم يطلقون الوعود ولا ينفذون أي منها. في الدوحة قالوا إنهم لن يدخلوا في مفاوضات مع الحكومة الأفغانية ما لم تبدأ مفاوضات مباشرة مع أمريكا، وبالفعل خاضوا المفاوضات المباشرة مع أمريكا وأتموها وعقدوا اتفاق السلام معهم، ثم طالبوا بإطلاق سراح 5000 سجين. لم يكن القرار هينا على الشعب الأفغاني لأن معظم هؤلاء السجناء كانوا مسؤولين عن هجمات انتحارية قتل فيها المئات في أفغانستان، ولكن ولأجل إحراز تقدم في مفاوضات السلام اجتمع زعماء القبائل لويا جرجا. جاء حوالي 3000 شخص من جميع أنحاء أفغانستان وفي فترة جائحة كوفيد، ووافقوا على إطلاق سراح السجناء في سبيل إحراز تقدم في عملية السلام. وما أن أطلق سراح هؤلاء 5000 حتى انضموا إلى ساحة المعركة، فبينما كان طالبان يجرون المفاوضات مع الحكومة الأفغانية كانوا يشنون حملات عسكرية ويأخذون الولاية تلو الأخرى حتى دخلوا كابل. بالرغم من أن المجتمع الدولي حذرهم مرات عدة أنهم إن سيطروا على كابل عسكريا فسوف لن يعترف بهم أو يتعاون معهم أحد ما لم يتوصلوا إلى تسوية سياسية ويقيموا حكومة انتقالية تعالج أمورا عالقة، إلا أنهم ظلوا يطلقون الوعود بأنهم منفتحين على تسوية سياسية إلى أن دخلوا كابل، وقد رأينا بعد ذلك كيف أغلقت السفارات وأصبحت أفغانستان معزولة ومهجورة، وها هي الآن تعيش أزمة وطنية ومجاعة بسبب تجميد الأموال وتجريد مؤسسات الدولة من الصلاحيات وإغلاق الأعمال التجارية. وفوق كل هذا يقول طالبان إنهم غيروا سياستهم اتجاه حقوق المرأة، ولكن ما إن وصلوا إلى السلطة حتى أعلنوا أن البنات يستطعن الدراسة مع حلول الفصل الدراسي المقبل، لكن النساء منعن من العمل. أكثر من 3500 مشروع تجاري صغير ومتوسط أفلس وأغلق. الهدف الخفي وراء تصريحات طالبان هو أنهم يستخدمون حقوق المرأة وحقها في التعليم والعمل كورقة ضغط على المجتمع الدولي من أجل أن يحصلوا على الاعتراف، فعندما رأوا أنهم لن يحصلوا على الاعتراف فاجأوا الجميع بهذا الإعلان الصادم بأنهم سيمددون الحظر على تعليم البنات. طالبان لم يتغيروا، هم دائما يطلقون الوعود وينفذون العكس. للأسف هذه هي السلطة الوحيدة على الأرض التي تتخذ مواطنيها وحقوقهم رهائن وتستخدمهم ورقة ضغط على المجتمع الدولي. إذن للتوضيح سيدة نرجس، البنات ممنوعات من الدراسة من الصف السابع حتى الثاني عشر أي الثانوي، أما الابتدائي فمسموح والجامعي محدود بتوفر الفصل بين الشابات والشباب. Absolutely. And what is more disappointing that still Taliban do not have any clear policy or announcement or statement about the situation. تقول السيدة نرجس بالضبط، الأكثر إحباطاً هو أن طالبان يفتقرون إلى سياسة واضحة أو تقدير للموقف، لهذا منهم من يقول إنه يجب انتظار قرار آخر بعد مراجعة هذا الإجراء، وآخرون يقولون إن مجلس الوزراء يعتبر أنه بموجب تعاليم الدين والأعراف يكفي تعليم البنات من الصف الأول حتى السادس ولا حاجة لتعليم بعد ذلك، لهذا لا نعلم متى سيطول انتظارنا حتى يحددوا سياستهم حول المرأة. ولكن ثمة سؤال جوهري يجب أن نطرحه على أنفسنا يتعلق بإدارة طالبان للبلد. حتى لو تعلمت البنات فلن يسمح لهن بالعمل أو السفر من دون محرم أو الخدمة في القطاع العام، إذن ما حاجتنا للتعليم؟ ثم إنهم يغيرون المناهج، فلا ندري أي مناهج ستدرس هؤلاء البنات. ولن أتفاجأ بعد 12 عاماً عندما أرى جيشاً من الانتحاريات بسبب هذه المناهج التي تدرسها البنات. علاوة على ذلك، أفغانستان كدولة تراجعت 50 عاما خلال الأشهر السبعة الماضية. هذا بلد عرضة للحروب بسبب العوامل الجيوسياسية وموقعه الجغرافي. لا نزال عرضة لخطر تمدد داعش، ولا تزال ثمة جيوب للمقاومة تأخذ أشكالا مختلفة في المناطق التي لا يسيطر عليها البشتون، لأنهم يتعرضون لضغط شديد وجرائم حرب، كما أن قوات الأمن القومي بدأت تنظم نفسها. حتى لو استمرينا مع طالبان، وحتى لو فتح طالبان المدارس للبنات، ما أخشى هو أنه بعد عام أو عامين لن تعود أفغانستان بلداً آمناً، وسينزلق نحو صراع دام مرة أخرى قد يتحول إلى حرب أهلية إن لم نتصدى لهذه المشاكل. وكم يدهشني أن المجتمع الدولي يبسط المسألة الأفغانية بطريقة ضحلة، فيعطي قائمة قصيرة لطالبان فيها شروط عليهم تنفيذها للحصول على اعتراف. ولنفترض أن طالبان ادعوا تشكيل حكومة شاملة باستجلاب ملالي من الطاجيك والهزارة والأوزبك من دون أن يمنحوهم دورا حقيقيا في صنع القرار، وقد يأتون ببضع نساء يضعن البرقع يتم تعيينهن مستشارات أو يرأسنا لجنة المرأة في الوزارة، وقد يسمح للبنات بالعودة إلى المدارس. أخشى أنه إن فعلوا ذلك وحسب، وإن أظهروا دليلاً على أنهم مثلاً قطعوا العلاقة مع القاعدة وغيرها، فإن المجتمع الدولي سيعترف بهم من دون أن يفهم المجتمع الدولي تبعات ذلك. كيف يمكن أن يثقوا بجماعة مثل طالبان؟ سيدة نرجس، المرأة الأفغانية، الشعب الأفغاني حقق الكثير بالرغم من أكثر من 40 عاما من الحرب ومن طالبان. أنت سيدة نرجس كنت وزيرة في وزارة لا يوجد مثيلها في كثير من الدول، وزارة متخصصة ومهمة. أنت نموذج للتعليم، لتعليم البنات. حدثينا عن تجربتك الشخصية. Nahada, I've been working since 1999, and I'm a war child. I was 12 years old when we migrated during first civil war of Afghanistan to Pakistan. أعمل منذ العام 1999. أنا ابنة حرب. كان عمري 12 عاما عندما هاجرت وأهلي إلى باكستان أثناء الحرب الأهلية. لم تكن الحياة سهلة، لأن هم أهلي كان تأمين ما يقيم أود العائلة، لكنني كنت أبحث دائما عن مدرسة وفرصة للتعلم، وأطلب من عائلتي دعما بسيطا يعينني على التعلم. أنا محظوظة لأن والدي رأيا في هذه الرغبة في التعلم بالرغم من وضعنا المعيش الصعب، وساعداني باقتناص فرصة التعلم بالرغم من أنني درست في مدرسة للاجئين. كنت محظوظة لأنني تمكنت من تعلم الإنجليزية والحاسوب، وبعد أن تخرجت من المدرسة بثلاثة أشهر وجدت عملا مساعدة في منظمة دولية، فبدأت أنفق على تعليم العالي المسائي وأساعد أهلي ماليا، ثم ركزت على عملي ولبيت احتياجات أهلي المالية، وعندها كان مهما أن أكون جزءا من صنع القرار في بلدي. في 2002 عندما تشكلت الحكومة الانتقالية، حزمت حقائبي وغادرت باكستان باتجاه كابول. أهلي لم يكونوا مستعدين للعودة، رجعوا إلى البلد بعد 7 سنوات. أما أنا فجئت إلى كابول بمفردي وعشت بمفردي طوال ذلك الوقت، وعملت في منظمة للأمم المتحدة، ثم تلقيت عرضا للعمل في وزارة المالية الأفغانية. فعمر 23 عاما كنت مديرة في قسم الخزانة لمدة 2.5 عامين. تمكنت خلالها من حوسبة الإدارة المالية في البلد. النظام الذي يستخدمونه الآن تم تفعيله تحت قيادتي. بعد هذا خدمت في عدة وزارات. في 2014 كنت مستشارة للرئيس، وفي 2017 توليت منصب وزيرة المناجم والبترول بالإنابة. عندما عرض علي المنصب كان أمامي عرضان آخران. أذكر أنني قلت للرئيس أنني أريد هذا العمل تحديدا لأنه الأكثر تحديا، وقلت له أنت الآن تعرفني وأنا أعرفك وأنا قادرة على أداء العمل. كنت رجعت وقتها من ألمانيا حيث تلقيت علاجا لسرطان الثدي. قلت له أرى الحياة الآن بعين مختلفة بعد أن أصابني السرطان، فأريد أن أمنح وقتي لخدمة شعبي، وهذا القطاع صعب وأريد أن أتولى مسؤوليته. وبدأت العمل. كان قطاعا صعبا. في البداية كان بضعة مستشارين يديرون الوزارة من القصر الجمهوري، فكان لزاما علي أن أعيد نشاطات الوزارة إلى الوزارة وتحت قيادتي، الأمر الذي تسبب في صراع بيني وبين آخرين مقربين من الرئيس. كان لابد أن أفعل هذا حتى أؤكد قيادتي كامرأة. أردت أن أقول للجميع أنني أستطيع أن أقوم بهذه المهمة. بعد هذا تخاصمت مع أعضاء في البرلمان، جاءوني يطلبون عقودا مقابل أن يمنحوني التصويت بالثقة. اتخذت قرارا صعبا بأن أقوم بواجبي بحسب القانون سواء منحوني الثقة أم لا. بعد 7 أشهر اقتنعوا أنه لا يمكن التعاون معي على مشاريعهم، وقد ألغيت عطاءات 15 مشروع تنقيب متوسط الحجم لأننا رأينا أن العملية لم تكن شفافة بشكل كاف. ثم طورت قانون المصادر الطبيعية والتعليمات وقطاع التعدين واستراتيجية الوزارة، ووظفت 150 شابا وشابة أفغان متعلمين ذوي خبرات في التعدين والقانون والاقتصاد وغيرها، كانوا نواة الوزارة. وأعدت هيكلة الوزارة بالاستغناء عن 400 منصب لم يكن لها داعي، وطورت إجراءات الشفافية، فعرضت على الموقع الإلكتروني عقود التعدين في السنوات 10 الأخيرة حتى يراها الناس ويتفحصوها. لم يكن الأمر سهلا، اضطررت لمعاركة مقربين من الرئيس ومتنفذين في وزارة المالية وبرلمانيين وجماعات المافيا، ولكنني كنت محظوظة لأنني حظيت بدعم المجتمع الدولي والمجموعات النسوية والمجتمع المدني والإعلام. ثم جاءت عملية السلام وأصبح الوضع في البلد غير مستقر، ولم تكن ثمة إرادة جادة باتجاه الإصلاح، فقررت ترك العمل السياسي والتفرغ للعمل الاستشاري والخدمة في المجتمع المدني. So it's a lot better for people like me that we just go and serve back in the civil society or do some sort of consultancy rather than serving in the ministry. سيدة نرجس، تسعى ناشطات أفغانيات الآن إلى تعزيز التعليم عن بعد وتوفير حواسيب للبنات في أفغانستان لمتابعة التعليم، هل هذا كافي؟ I will give you one very simple example that I think in like it's a good short-term solution. It's a good response to the Taliban that no matter what you do, we are going to continue with education of the girls. تقول السيدة نرجس، هو حل جيد على المدى القريب، رد جيد على طالبان مفاده أنه مهما عملتم سوف نستمر في تعليم البنات، ولكن على المدى البعيد المسألة معقدة جدا. أذكر عندما واجهتنا مشكلة وجود آلاف مدارس اللاجئين في باكستان وإيران وتاجكستان، عاد اللاجئون إلى البلد وأرادوا أن تعترف وزارة التعليم بشهادات الثانوية الصادرة من تلك المدارس، لكن الوزارة لم تعترف بتلك الشهادات. فماذا يفعل الطلاب الذين أنهوا تعليمهم الثانوي ويريدون متابعة تعليمهم الجامعي؟ عندما كنت أخدم في وزارة التعليم بين العامين 2006 و2008 قررنا تشكيل لجنة حتى تصمم امتحانا للطلاب من أجل منحهم هذه الشهادة، لكن أن تتخيلي كم كان الأمر عصيبا على الناس القادمين من باكستان وإيران. كان يجب أن يعودوا حتى يقدموا الامتحان، ولكن كان لابد من هذا الجهد حتى يستطيعوا الدخول إلى النظام التعليمي. المهم هنا هو أنه إن تعاملنا مع هذه المسألة على هذا النحو فهذا حل قصير المدى، ولكن عندما ننظر إلى المدى البعيد إلى تقدم الدولة وتطورها، ندرك أننا لا نستطيع أن نبقي التعليم عن بعد من دون شراكة وزارة التعليم أو الدولة. للدولة دور مهم، فإن تحدثنا عن تمكين المرأة من دون شراكة الدولة كما هي حال حالياً، فلا نستطيع إلا الخروج بعدد محدود جداً من النساء المؤثرات القادرات على تجاوز الصعاب. ولكن إن أصبحت الدولة شريكة والتزمت بتمكين المرأة والتعليم، عندها نحصل على بيئة مؤثرة تمكن آلاف بل الملايين من الناس. ولهذا رأينا تقدماً مذهلاً في الأعوام 20 الماضية، لأننا صنعنا بيئة ممكنة داعمة. إذن على المدى القصير علينا أن نعتمد على التعليم عن بعد حتى نمنح البنات أملاً، وأن نقوم بدورنا الإنساني تجاههن، وهي مسؤولية تطالنا جميعاً، وهي رسالة للطالبان أنهم مهما فعلوا سوف نظل نعلم بناتنا. لكن هذا هو المدى القصير. للمدى البعيد علينا أن نعمل على حل سياسي لأفغانستان. على طالبان أن يقبلوا أنهم أحد الأقليات الصغيرة في البلد وأنهم جزء من الصورة التي هي أكبر بكثير، وعليهم أن يقبلوا ذلك وأن يتعايشوا معه. عليهم أن يعيدوا للمرأة التعليم والأعمال التجارية والنشاط الحقوقي والصحافة والعمل والسفر، وهذه هي الحقوق التي تمتعت بها المرأة في أفغانستان قبل 15 أغسطس. and realities of Afghanistan. There are much more bigger realities beside them that they have to accept and coexist with. And they have to open up for girls, not only education, but girls' business, doing business, doing activism, journalism, and doing work and traveling on their own and having all those rights that they were enjoying before 15th August. سيدة نرجس، من القصص التي سمعناها عن ومن البنات اللواتي أغلقت أبواب المدارس في وجوههن، ما أكثر قصة أثرت فيك؟ The interview that they gave all of them, it was very difficult for all of us to watch that. تقول السيدة نرجس: كان صعبا علينا جميعا أن نسمع هؤلاء البنات يتحدثن في الإعلام لأننا نشعر بألمهن. لقد عشنا تحت حكم طالبان في السابق، وأعتقد أن هذا الوضع كان أسهل على نساء وبنات جيلي لأننا خبرنا ذلك الجانب من طالبان في مرات سابقة. قدرتنا على التحمل أكبر من قدرة هؤلاء الصغيرات اللواتي عرفن أفغانستان مختلفة تماما. الحياة كانت طبيعية قبل 15 أغسطس، كانت البنات تحلم في أن يصبحن رئيسات أو نائبات رئيس أو وزيرات أو صاحبات أعمال بملايين الدولارات، لكن فجأة بعد 15 أغسطس فلتت الأحلام والحياة من بين أيديهن. ثمت من يتحكم بحياتهن، فقدنا الحرية والاستقلالية. الحياة صعبة وأفهم هذا تماما، لكن وضعهن مختلف عن وضعنا. عندما كنا طفلات وقعت الحرب الأهلية وهاجرنا إلى باكستان، لم تكن لنا أحلام أن نصبح رئيسات أو وزيرات أو برلمانيات. لم تكن لدينا أدنى فكرة عن النساء في بقاع أخرى من العالم، عن الحريات التي تمتعنا بها. كنا نعيش حربا أهلية ولم تكن التكنولوجيا متطورة. كنا نظن أن الحياة في الخارج معقدة كما هي الحال في بلدنا أفغانستان. أما جيل اليوم فيعرف ما يجري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يعلم أي حريات تتمتع بها النساء في بلدان أخرى، حتى في بلدان تتبنى الحكم الإسلامي. لكن قدر لهؤلاء البنات في هذه البقعة من الأرض أن يحرمنا من أبسط حقوقهن وأن يواجهنا الفقر والجوع. فلا أمل في المستقبل، وفي كل خطوة يخطينها ثمة عقبات على الطريق. There is no hope for the future, and in every step and every layer of the life, and like there are challenges and there are barriers for them. السيدة نرجس نيهان، الناشطة الأفغانية وزيرة التعدين والنفط في أفغانستان سابقا، شكرا جزيلا لك. Thank you. Bye. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.